والترضي والترحم. وقوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا في سلامة القلب من الغل والحقد والضغينة، فليس فيه إلا المحبة. رضي الله عن الصحابة أجمعين وأرضاهم وجمعنا بهم وبنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد، أي الجبل الذي شمال المدينة، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. وقوله عليه الصلاة والسلام يحبنا على ظاهره، وربنا جل وعلا قدير على كل شيء، ولا ينبغي لعاقل أن يعترض أو يدخل كلمة كيف فيما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، بل يؤمن به على ظاهره، يؤمن به على ظاهره. وصلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهو جبل كما وصف صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، هكذا قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في بعض الأحاديث ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جبال الجنة، ولكن ما ورد من أحاديث في هذا الباب أسانيدها ضعاف لا تثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيقتصر في باب الفضائل على ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يصنعه بعض الزوار من أخذ بعض أحجار من هذا الجبل ونقلها إلى بلدانهم تبركا بها واعتقادا للنفع من جهتها أو الشفاء أو نحو ذلك، فهذا من الضلال المبين وليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. وإن كان يجلب من جهتها لنفسه نفعا أو يطلب دفعا أو يعتقد في هذه الأحجار أنها تحول بينه وبين المكاره من عين أو حسد أو سحر أو غير ذلك، فهذا كله من الشرك، فهذا كله من الشرك. وإذا كان الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كما مر معنا في الصحيح عندما قبل الحجر الأسود قال كلمته العظيمة: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا فيه تنبيه على الإخلاص والاتباع منه رضي الله عنه وأرضاه. أما الإخلاص والتوحيد ففي قوله حجر لا تضر ولا تنفع، وأما الاتباع ففي قوله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. وهذا العمل الذي يصنعه بعض الناس وإن كانوا شذاذا قلة فهو عمل باطل ليس من دين الله جل وعلا، بل هو من البدع المحدثة. وإذا كان يحملها من أجل التبرك والاستشفاء بها وأن تكون له حرزا أو واقيا من العين أو الحسد أو نحو ذلك فهذا كله من الشرك. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد وأبو بكر وعمر وعثمان، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم أي تحرك الجبل، تحرك الجبل. وتحرك الجبل ليس تحرك إضرار وإزعاج، وإنما تحرك محبة وفرح، كما نبه على ذلك بعض الشراح. فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، صديق الأمة، بل صديق الأمم رضي الله عنه، ومنزلته في الفضل والمكانة بعد الأنبياء في كل الأمم. فقول الله عز وجل: أولئك مع النبيين والصديقين، أول من يدخل في قوله والصديقين وهي منزلة بعد الأنبياء في كل الأمم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهي أعلى الرتب وأرفعها، ويتنشأ عن قوة الإيمان ورسوخه وتمكنه في القلب تمكنا عظيما، وثباته فيه ثباتا عظيما، الإيمان بالله وبالرسول، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. أولئك هم الصديقون، فالصديقية منزلة عالية جدا تنال برسوخ الإيمان وقوة ثباته في القلب، الإيمان بالله عز وجل وبالرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وشهيدان أي عمر وعثمان، كل منهما قتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. الشاهد من الحديث للترجمة: فضيلة أبي بكر صديق الأمة رضي الله عنه، وبيان هذه المنقبة العظيمة له رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب، وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الحديث ختمت به هذه الترجمة في بيان منقبة صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، ببيان كثرة ملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام دخولا وخروجا، ذهابا ومجيئا، حلا وارتحالا، فكان رضي الله عنه وأرضاه كثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك، فيقول علي رضي الله عنه كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر، انطلقت أنا وأبو بكر وعمر، يذكر ذلك عليه الصلاة والسلام لهما. وهذه ولا ريب منقبة لهما رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وعندما تتأمل هذا الحديث في يوم وفاة عمر رضي الله عنه والتهيئة لدفنه، وقد استأذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يدفن إلى جنب رسول الله، فأذنت بذلك حتى قال لابنه إن توفاني الله فاستأذن منها مرة ثانية لعلها تكون مثلا استحيت منه في حياته، فاستأذن فأذنت فدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر شرف به وخص به رضي الله عنهما، فكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول دخلت أنا وبكر وعمر، انطلقت أنا وبكر وعمر، فعلت أنا وبكر وعمر، وأكرمهما الله عز وجل بأن يكون ضجيعيه صلوات الله وسلامه عليه في القبر. وهذا أمر خص به وشرف به رضي الله عنهما وأرضاهما. وأيضا عندما تتأمل تجد أن الآل والصحب ليس بينهم أي عداوة، وليس بينهم بغضاء، وليس بينهم شحناء، ليس بينهم إلا المحبة والصفاء. فما يذكر من بعض طوائف الضلال وغلاة المنحرفين عن دين الله سبحانه وتعالى بأن ثمة عداوة بين الصحب والآل وبين أبي بكر وعمر وعلي وفاطمة مثلا، هذا كله كذب وافتراء. ومن يقرأ سير الصحب والآل لا يجد بينهم إلا المحبة والصفاء. وانظر هذه القصة العجيبة ما أعجبها، في يوم وفاة عمر يقول ابن عباس إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر وقد وضع على السرير، أي وهو ميت رضي الله عنه، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي، وضع مرفقه على منكبي كأنه والله أعلم يدنو أكثر من أجل أن يرى، وضع يده على مرفقه على منكبي يقول رحمك الله، يقول رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك. فأين العداوة المفتعلة؟ ويوم الوفاة يعلن مثل هذا الرجاء ويخبر بما قام في قلبه من طمع بأن يكون مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، قال لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك. لماذا؟ قال رضي الله عنه: لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. يقول ابن عباس: فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب، فإذا هو علي بن أبي طالب الذي يقول هذه الكلمة رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. وبهذا انتهى ما يتعلق بمناقب الصديق رضي الله عنه، ويليه مناقب عمر الفاروق رضي الله عنه. وأنبه إلى أن الدرس درس بعد العصر يتوقف ليومي الخميس والسبت، يتوقف ليومي الخميس والسبت. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أيضا قبل أن أختم، لعلنا نرجع إلى حديث في آخر الكتاب السابق قبل ما يتعلق بفضائل الصحابة، وهو الحديث الأخير، حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. هذا الباب في الأصل عقد له الإمام البخاري رحمه الله في جملة أحاديث بابا ولم يذكر له ترجمة، ولم يذكر له ترجمة. ومثل هذا يكون كالفرع لما قبله، وما قبله علامات النبوة، والبابين اللذان يليان على باب علامات النبوة أيضا كالفرع لذلك الباب. وهذا أيضا فرع آخر فيما يتعلق بعلامات النبوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.